بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه اللقاءات المتجددة في كل ليلة لنتدارس فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيئا من الأحكام المتعلقة بها ومن الآداب والأخلاق والفضائل والقيم التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لقاؤنا الثامن في دورة التأصيل الثانية، وكنا قد وقفنا في 40 النووية على الحديث 11، وهو ما قال فيه المصنف رحمه الله عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الكلام على هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول كما تعودنا في تخريجه، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم من طريق بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد جيد قوي إذا كان أبو الحوراء هو ربيعة ابن شيبان، لأن اختلف أهل الحديث من أبو الحوراء هذا، الأكثرون على أنه ربيعة ابن شيبان، وهو قد وثقه النسائي رحمه الله تعالى، وبهذا يكون إسناد الحديث صحيحا. وذهب الإمام أحمد وابن معين إلى أنه ليس ربيعة ابن شيبان. وهذا الحديث فيه زيادة صحيحة لم ينقلها النووي هنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذه زيادة صحيحة خرج الإمام أحمد من طريق القطان وغندر عن شعبة عن بريد بن أبي مريم به. الوجه الثاني من الكلام عن هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك. الريب بمعنى القلق والاضطراب، فدع ما يريبك يعني ما يقلقك ويبعث على الاضطراب في النفس، وهذا يعني لا يكون في الحلال البين. الحلال البين لا ينشأ عنه اضطراب في قلب المؤمن، وإنما ينشأ من الشبهات وما تتداخل فيه بعض المسائل التي ربما يكون فيها مآخذ من المنهيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: دع ما يريبك أيها المؤمن، إذا لم يطمئن قلبك إلى مسألة، إلى موضوع من المواضيع المتعلقة بالشرع، يعني إلى عمل من الأعمال، يعني مثلا إنسان عنده مال وهذا المال حصل له فيه لبس وحصل من هذا اللبس اضطراب وقلق من هذا المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عمل معين، يعني مثلا عائشة رضي الله عنها استدلت أو ذكرت مثل هذا كلام في أكل الصيد للمحرم إذا صيد له، إذا صيد يعني إذا لم يصطد المحرم الصيد ولكن صيد، جاء رجل حلال وصاد صيدا وقدم هذا الصيد للمحرم، فهل يأكل منها أم لا يأكل؟ الموضوع فيه، المسألة فيها خلاف مشهور، هل إذا صيد من أجله أو إذا لم يصد من أجله. فعائشة قالت: دع ما يريبك، يعني هذا إذا كان فيه ريبة عليك فدعه. من ذلك بعض المسائل التي يقوى فيها الخلاف ويكون مأخذ المنهي النهي عن هذا الموضوع مأخذ قوي، فالإنسان يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. الوجه الثالث من الكلام عن هذا الحديث هو أن هذا الحديث فيه حث على الورع واجتناب ما يحز في قلب المؤمن. يعني هذا الحديث في الحث على الورع وترك المشتبهات التي لا يطمئن إليها قلب المؤمن، وليس هذا في الواضحات كما تقدم. فإذا جاء أمر شرعي والدليل فيه واضح وصريح فلا مجال هنا لأن يقول الإنسان ارتاح قلبي أو لم يرتاح. يعني مثلا في عام الحديبية حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذبحوا الهدي ويحلقوا رؤوسهم، لم تطمئن أنفسهم بهذا الرجوع، ولكنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم من طاعته بد. ولا يقال هنا أن الأمر غير شرعي لأنه صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الأمر في غير الواضحات، هذا الأمر في غير الواضحات. المسألة الأخيرة، الوجه الرابع من الكلام عن هذا الحديث، أن الورع يحسن ممن يجتنب المحرمات الظاهرة وممن أحواله على استقامة. هذا يحسن منه أن يكمل هذا الأمر الحسن بالورع واجتناب الشبهات، ولكن من التناقض أن يرتكب المرء المحرمات الظاهرة ثم يدقق في بعض المسائل التي فيها خلاف ويتورع من بعض الأشياء الدقيقة، كما سأل أهل العراق ابن عمر عن دم البعوض وهم محرمون فقال: تقتلون ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحسين رضي الله عنه ثم تسألون عن دم البعوض؟ إيش الورع هذا المقلوب؟ وهكذا في المسائل بشكل عام، الورع هذا مكمل لمن استقامت أحواله، تورع في بعض المسائل التي يعني ربما يكون فيها شكك في مثلا مصادرها وكذا، ولا يدفع هذا المرء إلى حد الوسوسة، فإن الوسوسة مذمومة شرعا، ولكن المطلوب والتوسط هو الورع. الحديث التالي، قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث نتكلم عنه من الوجه الأول في تخريجه، وهذا وجه مهم أرجو التركيز فيه. هذا الحديث رواه جماعة من الرواه عن الزهري، وأنا أسألكم الآن: الزهري أين ذكرناه؟ ها يا من تريدون حفظ الأسانيد، أين ذكرنا الزهري؟ في أي صفحة من صفحات الدفتر حق الأسانيد؟ نعم أحسنت يا حمدي، في أنس بن مالك، وذكرناه أيضا، ذكرناه في أمر في مكان آخر. ذكرناه مع أبي هريرة، طبعا هو لم يروي عن أبي هريرة مباشرة، لكن هل ذكرناه من أصحاب أبي هريرة؟ طيب، إذا ننتقل إلى صفحة أنس بن مالك ونسجل هذه المعلومات عن الزهري. الزهري أحد الرواة الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث، وهو ركن السنة في المدينة النبوية ومن التابعين، وهو الركن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الرواة الذين عرفوا بالضبط والإتقان والفقه والمعرفة. والزهري روى عن شيوخ كثيرين، سأذكر لكم بعض مشايخه من تلاميذ أبي هريرة، لذلك من أراد أيضا أن يعمل أن يضيف اسمه في أصحاب أبي هريرة فليفعل. الزهري مثلا يروي عن سعيد بن المسيب، هذا من أشهر مشايخ الزهري، ويروي عن أبي سلمة أيضا كثيرا، وهذا أيضا ذكرناه من أصحاب أبي هريرة. أما أصحاب الزهري وتلاميذه، طبعا هو أيضا إذا أردنا أن نكتب بعض مشايخه يروي عن عروة ابن الزبير، وعروة يروي عن عائشة، ويروي عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، ويروي عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس. يعني لو قيل لنا نريد إسناد من الزهري إلى ابن عباس، نقول الزهري عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن عباس، الزهري عن عائشة، الزهري عن عروة عن عائشة، إسناد من الزهري إلى أبي هريرة، الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، الزهري إلى ابن عمر، الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فهؤلاء مشايخ الزهري. أما تلاميذ الزهري فأثبتهم على الإطلاق هو الإمام مالك، وأحفظهم لحديث الزهري، ثم يأتي بعده سفيان ابن عيينة، وليس سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، ويأتي بعد ذلك معمر بن راشد وعقيل بن خالد الأزدي ويونس بن يزيد وإبراهيم بن سعد إلى آخر أصحاب الزهري. أعيد، مالك وسفيان بن عيينة ومعمر ويونس وعقيل وإبراهيم بن سعد وشعيب، هؤلاء أصحاب وتلاميذ الزهري. طيب، هذه الآن فائدة في دفتر الأسانيد. الآن نرجع إلى إسناد هذا الحديث الذي معنا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث رواه جماعة من أصحاب الزهري، واختلفوا على الزهري في رواية هذا الحديث، فرووه عنه على ثلاثة أوجه. يعني بعض أصحاب الزهري رواه عن الزهري على وجه، وبعضهم رواه على وجه آخر، وبعضهم رواه على وجه ثالث. إذن عندنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول، رواه رجل اسمه قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا الوجه الأول، قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قرة هذا رجل مختلف فيه، ليس بذاك الحافظ، مختلف فيه. هذا الوجه هو الذي أخرجه النووي هنا، لاحظوا، من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الوجه الثاني أخرجه الإمام مالك، ونحن قلنا عن الإمام مالك أنه ماذا؟ ها؟ تلميذ الزهري، حتى قرة تلميذ الزهري، كلهم هؤلاء من تلاميذ الزهري. نعم، هذا أحفظ أصحاب الزهري، أثبتهم. طيب، هذا الحديث رواه الإمام مالك، هذا الوجه الثاني، ها، مالك ومعمر وإبراهيم بن سعد ويونس، لاحظوا هؤلاء كلهم من الثقات الكبار من أصحاب الزهري، هؤلاء رووه عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني منقطعا. علي بن حسين تابعي ابن الحسين رضي الله عنه، وهو الملقب بمن؟ لقب علي بن حسين من يعرفه؟ نعم، زين العابدين، زين العابدين من أكابر علماء السنة، من أكابر علماء أهل البيت، ومن كبار التابعين. علي بن حسين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذا الوجه الثاني الذي رواه مالك ومعمر وإلى آخره من الأثبات. الوجه الثالث، طبعا الوجه الثاني هذا رجحه الإمام أحمد والبخاري وابن معين والدارقطني وغيرهم من كبار المحدثين كلهم قالوا الوجه الثاني هو الحديث، رجحوا هذا الوجه. الوجه الثالث رواه رجل اسمه عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن حسين أيضا، ولكن أضاف ذكر الحسين، فقال عن علي بن حسين عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أوجه: الأول الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا وجه يعني له طريقة مستقلة. الوجه الثاني والثالث كلاهما عن الزهري عن علي بن حسين، لكن الثالث جعله موصولا بذكر الحسين والثاني مرسلا. طيب الحديث هذا حديث مرسل، الوجه الأول خطأ والوجه الثاني خطأ، ولذلك أخذ الحديث بالوجه الأول فقط ثم الحكم عليه بأنه حسن هذا فيه إشكال، والصواب أن هذا الحديث مرسل منقطع. يعني نقول هذا الحديث رواه التابعي علي بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نذكره من باب الاستشهاد، إذا ذكر الإنسان باب الاستشهاد ويبين أنه منقطع مرسل، يعني منقطع يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا ندري من بين علي بن حسين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن أباه هو الواسطة، ويحتمل أنه تابعي آخر، والتابعي الآخر ممكن يكون مجهول ممكن يكون ضعيف، فنحن لا نعلم من الذي سقط هنا، فلذلك نقول مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قلنا الفرق بين الأوجه الثلاثة في المتن، ها من يجيب؟ الأخ حمدي يقول ما الفرق بين الأوجه الثلاثة، ها من يجيب؟ ما الفرق بين الأوجه الثلاثة؟ الأول موصول من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والثالث موصول من طريق الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو المرسل وهو الأرجح. لماذا رجحنا المرسل؟ نعم، لأن الأثبات من أصحاب الزهري رووه مرسلا، فنقول من رجح الوصل فقد أخطأ، من قال إن الحديث حسن بمعنى أنه موصول فقد أخطأ. طيب من الذي قال إنه ليس موصولا وإنما هو مرسل؟ هل اجتهاد من أحمد السيد وحده؟ لا، هذا كلام الإمام أحمد والبخاري وابن معين والدارقطني، وهؤلاء أكبر علماء الحديث، هؤلاء أكبر علماء الحديث، لأنهم رأوا أن أثبت أصحاب الزهري رواه على هذا الوجه فحكموا له. على كل حال أطلنا كثيرا في هذه النقطة، فننتقل إلى ما بعدها. نقول إذن خلاصة الكلام، هذا الحديث من قسم الضعيف مرسل يعني منقطع، ولكن يستشهد به من باب يقال مثلا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مرسل. الوجه الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعني هذه فسرت بالعموم، يعني ما لا يعنيه من قول أو فعل، كل ما لا يعنيه، كل ما لا يعني يكون من اهتمام المرء المسلم، فيدخل في ذلك المحرمات والمكروهات والشبهات وفضول المباحات. يعني هذا الحديث أيضا داخل فيما في الحديث الذي قبله في الحث على اجتناب ما لا ينفع واجتناب والحث على الورع، وهذا مقام أيضا مقام من المقامات الكبيرة للعبد المسلم، إذا أحسن عبادة ربه فإنه يخف تعلقه بما لا يعنيه بما لا ينفعه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. من سأل عن السبت فهو ابن البنت، ابن الابن يسمى حفيدا. ومن قال يريبك بالضم، يعني مكتوب في النسخة بالضم، فيجوز الفتح ويجوز الضم. يجوز تقول دع ما يريبك ودع ما يريبك، والأفصح والأشهر الفتح. الأفصح الفتح، معنى يعني دع ما يريبك بفتح الياء. طيب، لا، إذا مكتوب عندك يزيد عند الأخت، يزيد خطأ، بريد، هذا خطأ مطبعي، الصواب بريد. طيب، ننتقل إلى بلوغ المرام. بسم الله الرحمن الرحيم.